احد الاخوه لح علينا في سؤال خارج عن الموضوع ولا باس. افتونا عن الدجاج واللحوم المستورده، وهل تغيرت فتواكم عما ورد في مجله الجامعه الاسلاميه عام 95؟ والله يحفظك. فتوانا لا اذكر ما في المجله، لكن فتوانا التي نحن مستمرون عليها ان الاصل في طعام اهل الكتاب والحل، كما قاله الله عز وجل، فالله وباح لنا طعام اهل الكتاب واباح لنا المحصنات من نسائهم، هذا هو الاصل. فما كان من نباح اهل الكتاب اليهود والنصارى فهذا حل لنا، حتى نعلم ان هذا شيء معين محرم لانه تولاه غير كتابي، تولاه مشرك وثني، او لانه ذبح على غير الشريعه بالخنق ونحوه، وما لم نعلم ذلك وجوجناه مقطوع الرؤوس وهذا من بلاد النصارى او بلاد اليهود فهو حل لنا، هذا هو الاصل، حتى نعلم خلاف ذلك. هذه الفتوى التي افتي بها فيها لجنه الفتوى عندنا عملا بهذا الاصل، الله سبحانه وتعالى اعلم. نعم. ما حكم تعليق بعض الايات القرانيه او الاحاديث النبويه في لوحات داخل البيوت؟ انهم لا يقطعون الرؤوس، انما تمر على مكينه في اذا وجد شيء ما في قطع في اخر المطلق تقطع الراس والرجلين، اذا وجد شيء ما في راس يعني ما قطع الراس يكون دليل على انه يكون الصنع مخلوق نفس الصنع كذا. واما ما يروى عن بعض الجزارين انه قدوه، لان مختلفون في اوروبا وغيرها، فيهم من يميز بالذبح الشرعي ولو بالآلة، ولو بآلة تمر عليها الدجاج وغيرها تقطع رؤوسها، إذا مرت على الآلة محددة وقطعت الرؤوس كفى ذلك ولو كان بغير يد خاصة. المهم إذا كانت الرؤوس تقطع بشيء حاد يقطع الرأس ويريق الدم، مثل ما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أنهر الدم في رسول الله فاكل، ليس السن والظهر. فإذا قطعت الرؤوس بأي آلة حادة كفى، ما دام من المسلم أو من كتابي. تسمية يعني غير ضرورية، يعني تسمية واجبة لكن قد يجهلونها وقد يسمون ما يرد عنهم. أيوة. والمسلم إذا ترك التسمية جاهلا أو ناسا حل ذبيحته، وهكذا الكتاب إذا تركها نسيانا أو جهلا حل ذبيحته، وإذا لم نعلم كذلك مثل ذبيحة المسلم قد يذبح ينسى، قد يذبح يجهل، قد لا يسمي ما يرد عنه، فالأصل السلامة في ذبائح المسلمين، وهكذا ذبائح الكتاب. وجد مسلخ على بعض المسلمين يشتري، أقول عرض المسلخ على بعض المسلمين لشرائه، فوجدوا الآلة التي تقطع في آخر العملية. على كل حال الأصل السلامة، هو الذي يعرف المسلخ هذا معين لا يشتري به، إذا عرفه، إذا ما عرفه معلوم الحمد لله. في المسلمين مسلم فيهم العصاة، فيهم الجحال، فيهم كذا، مع هذا نأخذ ذبيحتهم ولا نفتش، نقول أخونا هذا ما ذبح كما ينبغي، أخونا ما سمى، أخونا كذا، تقدم لنا ولائمهم ونأكلها بناء على الاصل انه سمى وانه مسلم وانه هل فاهم الكتاب كذلك، ولا نضيق ووسعه الله في اهل الكتاب. ما حكم تعليق بعض الايات القرانيه او الاحاديث النبويه في لوحات داخل البيوت؟ الذي نكتب ان هذا لا يجوز، لان عرضه لسقوطها، عرضه للاستهلاك بها، ولان القران لم ينزل يعلق الجدران جدران المساجد او البيوت، وانما نزل يعمل به ويحفظ، هذا هو الحكمة في إنزاله، لا يعلق في الجدران أو في المساجد أو ما أشبه ذلك، فالذي ينبغي عدم فعل ذلك. ما حكم تقليد المقرئين والخطباء لا لقصد التهزي بهم وإنما إعجابا لهم؟ إذا تأسى بهم هذا طيب، إذا قصد أن يستفيد من قراءتهم ويحاكيهم في القراءة لحسنها وجودها وجودتها لا بأس. أما الاستهزاء هذا كفر أعوذ بالله. الاستهزاء بالقرآن كفر وضلال. نحن نعرف أن القرآن نور في الأرض وذكر في السماء، فلماذا لا تقدم المساعدات لإحداث مدارس لذلك النور، فلا تبادر إلى ذلك الطلب؟ جزاكم الله خير جزاء. أحدكم يعني يطلب مساعدة منه. الله يوفق الجميع. الحمد لله الآن مدارس في زيادة وكثرة، مدارس تحفيظ القرآن، وسوف تكثر إن شاء الله ويشجع عليه، ونسأل الله أن يعين طالبنا عليها وأن ينفع بها. اللهم آمين. إذا كان الطالب مشغول بطلب العلم وهو يحفظ من القرآن قدرا معينا، فهو لا يراجع إلا الذي يحفظ ويترك الباقي إلى رمضان، فهل يعد هذا من هجر القرآن في العلم مع أنه يقرأ كل يوم نصف جزء من الذي يحفظ؟ نسأل الله أن لا يكون هجرا، لكن ينبغي إذا تيسر له أن يمتد وقته إلى أن يقرأ الباقي قبل رمضان، يكون هذا أولى وأفضل. لا نرى ان هذا من الحج ما دام يعتني بالذي لديه ويعتني بتدبره وحفظه هذا طيب، لكن اذا تيسر له وقت يقرا من الباقي قبل رمضان ختمه او ختمتين او اكثر من ذلك يكون اولى له. جماعه خرجت من نزهه وحان وقت صلاه الظهر وكان الماء قليل وارسلوا من يطلب لهم الماء من مزارع قريبه منهم فلم ياتوا في الوقت الممكن الذي يأتوا فيه من وقت الصلاة ساعة فصلوا وفي آخر الصلاة قبل أن يسلموا فأعاد بعضهم وبعضهم لم يعد الصلاة فأي منهم على حق؟ الواجب على من خرج المزهى يعتني بالماء إذا كان قريبا من المياه يعتني بالماء ولو بالشراء ويحرص على ذلك، إذا صلى ولم يعتني عليه يعيد الصلاة، وإذا بعث من يأتي بالماء وتأخر عنه الماء فالواجب أن يبادروا ولا يقف عند حد المفعول كانت المياه قريبة يبادروا حتى يساعدوا هذا لذهب ولا يغفلوا حتى يحضروا الماء، إذا صلوا الماء قريب ولا يبالوا بطلت الصلاة وعليهم أن يعيدوا هذا بعد حضور الماء، وإذا جاء الوقت بالصلاة قبل أن يسلموا بطلت أيضا على الصحيح عليهم أن يعيدوها بالوضوء إذا حضر الماء. أما لو كان الماء بعيدا وخشوا خروج الوقت وصلوا بالتيمم ولم يأتي الماء بعد الصلاة فالصلاة صحيحة لا يعيدون، لكن إذا كان قريب يمكنهم إحضاره والوضوء منه في الوقت ولكن تساهلوا هذا لا يجوز، الواجب عليهم أن يقدموا من يأتي به ولو مرسولين أو ثلاثة لهذا لهذه المزرعة وهذا لهذه المزرعة حتى يحتاطوا لدينهم ولصلاتهم ولا يتساهلوا، أو يخرجوا معهم بالسيارة ومعهم براميل بالسيارة حتى تكفيهم عن الحاجة إلى الناس، هذا الواجب عليهم أن يعنوا بهذا الأمر ولا يتساهلوا فيه. ما حكم تعليق شيء من القرآن بقلادة بالسطر مثل جزء من سورة ياسين؟ مثل ما تقدم هذا أرجى من تعليق في الجدار، تعليق في صدرها تقول به محل الغاية وتطرح الثوب وتطرح القلادة وفيها الآيات، لا يجوز، لا تكتب الآيات ولا أسماء الله في القلائد ولا في الأشورة التي باليد لأن هذا كله يخفي إلى امتهانه. إذا كان رجلان عند كل واحد منهما غنم في الامتهان قد يخفي إلى اعتقاد فاسد، قد يخفي أيضا إلى ما يعتقده أصحاب التمائم اللي يعلقون بعض الآيات بأذرعتهم أو كذا يدعون أن تدفعوا عنه الجن أو كذا، قد يخفي هذا أي أحد في القلادة أو في غيرها. نعم. إذا كان رجلان عند كل واحد منهما غنم وهي خلطة مثلا عند احدهما 40 والاخر عنده 60 فهل يعطى عن الجميع شاتين ام شاة؟ وكذلك لو كان احدهما يملك 10 والاخر 30 فهل يعتبر نصاب؟ الخلطه مؤثره عند العلماء كما قاله النبي صلى الله عليه وسلم وما كان بخليطين فانهما يتراجعان بالسويه فالخلطه تؤثر المال وتجعل القليل مع القليل كثيرا اذا بلغ النصاب، فاذا كان لواحد 10 من الغنم ولواحد 30 وكان خلطة في ضاعها ومرعاها فإن عليهما شاة واحدة، على صاحب العشر ربعها وعلى صاحب الثلاثة 43، وإذا كان عندهم 100 واحد له 40 واحد له 60 فإن على صاحب 40 خمسة وعلى صاحب 60 ثلاثة أخماس شاة واحدة المأخوذة في الزكاة، وإذا كان من عندهم 120 أو في الواحد 60 عليهم شاة واحدة كل واحدة نصفها. نعم. أحسن الله عليك. هل يهدف ساعة سير ساعة ولا ساعة؟ يعني وجع فلان جيب. هذه يسمونها أسورة. هذه أسورة اللي جاءت من جديد. هذه ما يجوز. صحيح أنه ما يجوز وأنها من جسر الحق اللي جاءت في حج عمران الحصين. لا يجوز تعليق هذه يقولون أنها ضد الروماتيزم. ما لها أصل. هذه لا يجوز اتخاذها ولا اعتقاد بها. يجب رفضها. بعض العلماء يقول انه يكفي في اطعام المسكين في الكفارات من كفاره الظهار او اليمين او غير ذلك ربع الصاع وقيل نصف الصاع، فما هو الذي عليه دليل؟ العلماء اختلفوا في هذا، منهم من قال ربع الصاع مد ومنهم قال نصف الصاع ومنهم قال صاع، واحسن باقي في هذا هو النصف الوسط نصف الصاع، ولهذا في الصحيحين عن جابر بن عجره ان النبي امره يخرج لكل مسكين نصف صاع من التمر بنص النبي عليه الصلاه والسلام، هذا اولى ما قيل بها نصف صاع من الجميع، وقال بعض اهل العلم البر يقوم مقام المد من البر يقوم مقام النصف، والصواب انه نصف من الجميع حتى من البر وحتى من الرزق. اذا امر الرجل القوم وكان بعضهم معه والبعض الاخر اسفل منه

من خلفهن فلا هذا قائد وأجيب على السؤال. لا لا لا لا لا شيء في هذا، لكن إذا كان في الخدام أو لا واحفظ للعورات، المهم على حفظ العورة. هذا الاصطلاح الجديد ليس بجيد، لو كان في الأول المقدم الوجه أو في المقدم يكون أولى وأحفظ أمامها تستطيع حفظه وصيانته فهو أولى من الخلف، لكن إذا كان من الخلف لا يضر العورة والرسول فلن لا يسأل العورة، إنما جعل لأن أسهل في الثياب أو لأسباب أخرى فلا نرى فيه بأسا. امرأة حجت متمتعة وبعد أن قضت العمرة حاضت وبعد الإفاضة من عرفات طافت بالبيت وهي حائض، فماذا عليها وهي في 18 من عمرها؟ عليها تعيد الطواف، طافت الحاجة عليها تعيد الطواف. هي وصلت إلى أهلها بنية الحج السابق، عودة مكة مع محرمها، وتطوف طواف الحج بنية الحج السابق اللي مضى، تطوف بطهارة. رجل زرع أرض 5 سنوات وهو له فيها إرث، وورثها كثيرون منهم أحياء وأموات، ولم يسوق أظن ما أدري ولم يسوق ديوان للأراضي وتوفي، فقالت زوجته مستعدة إن وفي عنه فماذا أفعل؟ ما أعرف ولم يسوق. هذا يعلم إذا مات إن كان على أذر أراضي. بدون حدالة بدون حدالة بدون حدالة بدون حدالة بدون حدالة بدون حدالة بدون حدالة بدون حدالة بدون حدالة بدون حدالة بدون حدالة بدون حدالة بدون حدالة بدون حدالة بدون حدالة بدون حدالة بدون حدالة بدون حدالة إلى أن تطوف بعمرتها وسائر عمرتها لا بأس. مرض ولدي وهو صغير مرضا شديدا، وقلت إن الله أحياء أصوم من كل سنة شهر رجب، وأنا الآن لم أصم ولو شهرا واحدا، حسيت أني كل سنة حامل أو مرضع، ومضى لهذا النذر حوالي 9 سنوات وأنا لا أستطيع وغير صحيحة، فماذا أفعل؟ هذا النذر مكروه، نذر أن تصوم شهر رجب كل سنة مكروه، قال يا كفرة يمينك، لأن النذر مكروه، وأن المكروه يكفي فيه كفرة في يمين. فإذا كفرت كفرة في يمين فعل 10 مساكين وكل مسكين نصف صاع من التمر من قوت البلد أو من الرز أو تكسوهم كفى ذلك والحمد لله، ولا يزال عصيا. ما لأن إفراد رجل بالصيام وحيما. ما حكم دعاء ختم القرآن وهل هو واجب لو ترك؟ مستحب عند العلم ولا في الواجب، فعله بعض السلف بعض الصحابة فعله العلماء، فهو مستحب ولا في الواجب. نعم. عندما أذبح 100 خروف مثلا هل تكفي التسمية الواحدة أم لا؟ كل خروف يحتاج إلى تسمية، فإذا كانت آلة تذبحها بسرعة فسمعها للجميع نرجو أن يكفي، ولكن كل خروف يذبحها مد يده للذبح سمع، وإذا كان في آلة تمر على عنقهم بسرعة فسمع على هذه الآلة بسرعة نرجو أن يكفي. إذا كانت جماعة مسافرة وأدركتهم صلاة الظهر مثلا في مدينة في الطريق، وتقدم أحد المسافرين وبعد أن صلى ركعة أحدث في صلاته وخرج وتقدم إمام مقيم، فما حكم صلاة المسافرين؟ أي يكملوا صلاتهم أم يقصروا؟ الخليفة يصلي بهم 4، يصلي بهم 4 ويكتب معه، لأن المأموم تبع الإمام، والنبي صلى الله عليه وسلم أمر المسافر يصلى خلف إمام فيصلي 4 خلف إمام مقيم. قال ابن عباس لما سئل عن هذا عن الناس يصلون خلف الإمام 4 فيصلوا في رحالهم وهم مسافرون صلوا 2، قال هكذا السنة. والصحابة لما أتم عثمان أتموا معه وصلوا 4، هؤلاء الذين أحدث إمامهم وتقدم واحد منهم وكمل كمل بهم يصلي معه 4، وإن ابتدا بهم من أول الصلاة كما قال جمع من العلم ابتدا بهم وصلى من 4 صلى معه 4، وإن بنى على الأولى وصلى 3 صلوا معه 3 وكملوا معه. لكن النية اختلف لأنه كان ينون القصر مثلا، ولا ما يرى ثموا معه، هذا جد بهم ما جد بهم ما مثل اللي في سفينة أو في طائرة كبر ناوي صلاة المسافر فنزلت في بلاد الطائرة فصار من البلد يكمل إن الحارة التي أسكن فيها جماعة لا يقرؤون. طيب فبارك الله فيكم، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا. لأن كل شيء قد لا علاقة، وقد يخشى من شيء لا يغضب. بعض العلماء قال إن على المعدن المعدن المخرج من الأرض زكاة ربع العشر، والبعض الآخر قال لا شيء فيه، فما هو الصحيح في ذلك؟ الصواب أنه يفصل فيه، فإن كان من الذهب والفضة ففي الزكاة إذا حل عليه الحول، وإن كان غير الذهب والفضة فهذا على حسب نية صاحبه، إن استخرجه لنفعه ويستعمله فلا زكاة فيه، وإن استخرجه للبيع فهو كعروض التجارة، زكي إذا تم عليه الحول زكاة العروض، وإن كان ذهبا أو فضة زكاه مطلقا إذا حل عليه الحول، أما إذا كان حديدا أو نحاسا أو غير ذلك فهو فيه التفصيل، إن أراد به البيع الشراء صار عروضا للزكاة إذا حل عليه الحول يقوم، وإن أراد أخذه لنفسه ليستعمله في حاجاته هذا لا شيء فيه. رجل حج وبعد فراغه من رمي الجمرات في يوم العيد واليوم الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر ذهب إلى الحرم وطاف وسعى للحج وخرج مباشرة دون أن يودع معتقدا جواز اكتفائه بطواف الحج، فما حكم ذلك؟ وصرح العلماء بأن الرجل إذا طاف آخر شيء كفاه عن طواف الوداع، إذا أخر طواف الزيارة وطاف بعد فراغه من الرمي كله ثم ما سار سافر في الحال أجزأه ذلك، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يفر أن أهل المنفع حتى يكون آخر عهد بالبيت، وهو مسلم الصحيح. ولحول الحديث الثاني عن عباس الثاني النبي عليه الصلاة قال أمر الناس، قال ابن عباس قال أمر الناس يعني أمرهم النبي أن يكون آخر عهد بالبيت إلا أن خفي مرأة الحي، فإذا كان آخر عهد بالبيت فلا بأس، والحي لا ودع عليها والنفس كذلك لا ودع عليها، لكن هو إذا طاف ما طافت المرأة في الحاجة والنفس طافت عند الخروج طواف الإفاضة طواف الحج ولو كان معه السعي فإنه يجزئها ولا يحتاج إلى وداع ثاني، وإن طافت الوداع طواف آخر طافت الحج ثم الوداع كان أكمل وأفضل. هل يجوز السبع في الخطب والدعاء؟ وهل حديث ما من عام إلا والعام الذي بعده أشر منه إلى يوم القيامة صحيح؟ السجع في الخطب لا حرج فيه إذا كان غير متكلف ولا يؤذي إلى استثقال المستمعين وتبرمهم، بل هو سجع خفيف غير متكلف يجد على اللسان غير قصد لا حرج فيه، أما إذا كان متكلف يقصد فلا ينبغي، بل أقل أحوال الكراهة، فإن رسول ذم من فعل ذلك يسماه سجع كهان. الحاصل أن السجع غير متكلف الشيء الذي يأتي يعني غير قصد بل يأتي من طبيعة الإنسان من عادته من يتكلف لا حرج فيه، بخلاف الذي يتكلف ويقصد فإن هذا يستثقل وربما أفضى إلى جمل لا حاجة إليها ولا فائدة فيها أو ربما كانت ضارة لا مفيدة، ولأن فيه مشابهة الكهان في سجعهم وتلبيسهم الحق بالباطل. أما حديث لا في عمل بعده شر منه حتى تقربه هو حديث صحيح، وهو البخاري في الصحيح عن أنس رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال لا في عمل الذي لا ولا لبعده شر منه حتى تقربه، في لفظ آخر قال لا كل عام أخر من عام ولا أمير خير من أمير ولكن ذهاب علمائكم وخياركم، ثم يحدث أقوام يقيس من الأمر بآرائهم فينهدم الإسلام وينفلت، وهذا هو الواقع، فإن كل ما تقدم الزمان وتأخر العهد بأهل النبوة قد العلم وكثر الجهل، كما هو الحال اليوم في القرن الخامس عشر والرابع عشر الماضي، فإن العلم قد قل كثيرا وجهل قد انتشر في غالب البلدان، وقل أن تجد بلدا فيها العلماء الذين يكفون لحاجه البلاد ويشار اليهم بالعلم والفضل والاستقامه، فالمصيبه عظيمه. ولكن ليس معنى ان الزمان دائما يكون شرا ما قبله وان البلدان دائما شرا ما قبله، لا، هذا وصف اغلبي، قال العلماء انه وصف اغلبي، وقد يقع في بعض الزمان في بعض الاوقات في جهه من الجهات ما يكون حال اهلها احسن من حالهم الاولى في بعض الاحيان، كما وقع في عهد عمر بن عبد العزيز خليفة الراشد، فإن المسلمين قد حصل لهم بولايته خير عظيم، وكان حاله في زمانه أحسن من حال من قبل حال زمان الوليد وأخي سليمان، كان زمان عمر بن عبد العزيز أحسن بكثير في إقامة العدل وتحكيم الشريعة، وهذا يدل على أن قوله صلى الله عليه وسلم لا تعام

هذه أعظم الفوائد. الواجب على من رزق هذا أن يحمد الله عليه ويشكره على ذلك ويسأله الثبات على هذه النعمة العظيمة. ومع ذلك يدعو لغيره في الهداية، يدعو لمن ضل عن الهدى أن الله يهديه ويرده إلى الصواب، وأن الله يخرج بين أولئك دعاة الهدى حتى يبصروهم، وأن الله يهدي قادتهم حتى يمنعوهم من الشرك. نسأل الله أن يهدي قادة المسلمين في كل مكان حتى يجهروا الحق بين الناس، وحتى يعظموا أمر الله ونهيه، وحتى يقربوا العلماء الصادقين الطيبين ويبعدوا علماء السوء علماء الخرافة علماء الشرك. ونسأل الله يصلح أحوال المسلمين في كل مكان حتى يتفقهوا في دينهم، حتى يسألوا أهل العلم الصادقين، وحتى ينتفعوا بالدعاة، وحتى يدعوا الشرك الذي ضرهم وضر بلادهم وجعلها ميدانا للأعداء، ميدانا كسبا للأعداء، يأخذون خيرات بلادهم ويسومونهم سوء العذاب، ويتصرفون في خيرات البلاد وثرواتها بسبب عجز أولئك الولاء وتصرف أولئك الكفار في تلك الخيرات بأسباب كثيرة ووسائل متعددة. المقصود أن موضوع الشرك وموضوع التوحيد هذا الموضوعان هما أعظم الموضوعات، هما أهم المسائل. والنبي صلى الله عليه وسلم مكث في مكة 10 سنين يدعو إلى هذين الأمرين، لم ترضى للصلاة ولا الصوم ولا الحج ولا غير ذلك. مكث 10 سنين يدعو الناس إلى معنى لا إله إلا الله وإلى الإيمان برسول الله صلى الله عليه وسلم، يقول قولوا لا إله إلا الله وصدقوا وآمنوا بأني رسول الله. فأجابه القليل ورد عليه الكثيرون، ولم يزل على هذا الأمر حتى فرض عليه الصلاة قبل أن يهاجر الصلوات الخمس عليه الصلاة والسلام. ثم هاجر المدينة بعد إيذاء المشركين وإيذائهم لأصحابه، هاجر من عندهم خوفا من شرهم بعدما عزموا على قتله، هاجر من بين أيديهم بإذن الله وطلبوه وبذلوه في الأموال العظيمة، فما مكنهم الله من ذلك وكفاه الله شرهم حتى وصل المدينة وعزهم معظما، فتلقاهم الأنصار رضي الله عنهم وأرضاهم بكل فرحة وكل سرور، وتلقاهم هناك من المهاجرين، وقام دين الله بحمد الله، وصارت المدينة العاصمة الأولى للمسلمين في عهد رسول الله عليه الصلاة والسلام، وبعد ذلك في عهد خليفة الراشد أبي بكر ثم عمر ثم عثمان رضي الله عن الجميع. والله جل وعلا أبدأ وعاد في كتابه العظيم في موضوع التوحيد، موضوع الشرك، وحذر الناس من الشرك وأمرهم بالتوحيد في آيات كثيرات، بل كل القرى في ذلك إذا تأملت كتاب الله كله في هذا الأمر العظيم. ولا يكون عبد موحدا إلا إذا أرد الله بالعبادة خصه بها دون كل ما سواه، ولو كان يقول لا إله إلا الله في اليوم آلاف المرات، ويقول أشهد أن محمد رسول في اليوم آلاف المرات، وهو يعبد الأشجار والأحجار ويعبد القبور، ما نفعت لا إله إلا الله، لأنه يقولها باللسان ويقولها بالفعل. وكذلك إذا قال أشهد أن محمد رسول الله ويسب دينه ويستهزئ بدينه ويعصيه ويخالف أوامره ويعطل شريعته، ماذا تنفعه هذه الشهادة؟ مثل لسان يقول والله أني أحبك، والله أنك عندي عزيز، وهو يضربك ويأخذ أموالك ويلعنك ويشتمك، أين المحبة؟ وأين العزة وهو يضربك ويشتمك ويأخذ أموالك ويعصي أوامرك؟ هكذا هؤلاء الذين يحاربون الله ورسوله ويدعون أنهم مسلمون هم يحاربون الله ورسوله ويعصون أوامر الله ويرتكبون محارمه ويستحلون ما حرم ويهزؤون بدينه، ويقولون أن دين محمد لا يصلح في هذا الزمان، لا يصلح، انتهى أمره، فيستحلون الخمور والزنا وأنواع الفساد وتحكيم القوانين الوضعية التي وضعها الرجال بآرائهم، وينسون كتاب الله وينسون حكم الله. ماذا تنفعهم قولوا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، وهم قد عصوها وخالفوها وعطلوها بالمعنى وبذلوا كل وسعهم في محاربتها. والشرك كما عرفتم صرف بعض العبادة لغير الله، صرف بعض العبادة مو كلها، صرف بعضها يكفي، إذا صرف بعضها كفت نعوذ بالله، فإذا صرفها كلها صار أعظم ما أقبح. فالذي يتقرب بالقرابين للجن أو لأصحاب القبور أو الأشجار والأحجار أو الأصنام، أو ينذر له يطلب الغوث منهم والنصرة والنصرة، أو يسألهم قضاء الحاجة والمدد والغوث، أو يسألهم شفاء المرضى أو النصر على الأعداء، أو يعتقد أن أصحاب القبور يصرفون هذا الكون ويعطون ويمنعون، أو الأصنام أو الأشجار أو الأحجار، هذا كله شرك بالله عز وجل. ويلتحق بذلك يلتحق بهذا الكفر والشرك من يستهزئ بالدين، من يستهزئ بدين الله، يستهزئ بما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم، يهزأ بالصلاة أو يهزأ بالشهادتين أو يهزأ بالزكاة أو يهزأ بالصوم أو يهزأ بالحج أو يهزأ بأوامر الله في إفاء اللحى وقص الشوارب أو بأوامر الله في بر الوالدين وصلة الأرحام أو بأوامر الله في الجهاد في سبيل الله أو غير ذلك. فالذي يهزأ بالدين ويستنقص الدين ويطعن فيه هذا كافر بالله، ولو أنه يصوم النهر ويقوم الليل، ولو أنه يشهد أن لا إله إلا الله رسول الله كل ساعة. قال الله جل وعلا: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ولو أن إنسانا يصوم النهار ويقوم الليل ويشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويبر والديه ويفعل كل ما أمر الله ورسوله، ولكن يقول محمد ليس خاتم النبيين، محمد مو خاتم النبيين، بعده نبي، بعده فلان نبي، فلان نبي، فلان نبي، مثل مرزا غلام الهندي الباكستاني، مثل غيره، مثل من قال ان مسيلمه نبي، او قال ان المختار نبي عبيد نبي، او في زماننا لو قال له فلان نبي ومحمد هو خاتم النبيين، كفى في كفره وضلاله، وانا كفى كفر اكبر وشرك اكبر، ولو انه فعل كل شيء ما امر الله به ورسوله، ما دام قال ان محمد ليس خاتم النبيين، او قال محمد ما بلغ الرساله، قصر، ما بلغها كلها، قصر، كتب بعض الشيء، صار كافرا عند جميع اهل العلم. ولو انه يصوم النهار ويقوم الليل، فينبغي يعلم ان الكفر ليس ببعيد، الكفر والشرك ليس ببعيد عنا، ما بين الانسان وبينه الا كلمه يقولها تتضمن استهزاء ونقصا في الدين او تنقصا للدين وطعنا في الدين، او كلمه يدعو بها غير الله ويقول بها غير الله، او كلمه يستحل بها محارم الله. لو قال انسان ان الزنا حلال، الزنا حلال، ولو انه يصوم النهار يقوم الليل، ولو انه لا يفتر من ذكر الله ولا يفتر من الشهاده ان محمد رسول الله، ولكن يقول الزنا حلال، من شاء يزني فلا باس، هذا كافر عند جميع العلماء قاطبه، لان استحل ما حرم الله. وهكذا لو قال ان عقول الوالدين حلال، من اراد يعقب والديه فلا باس، او قال ان الخمر حلال، من اراد يشرب الخمر فلا باس عليه، او قال ان الربا حلال، من اراد يراضي فلا باس عليه، أو قال إن الكذب حلال، شهد الزور حلال، من أراد يشهد بالزور فلا بأس، أو قال إن أخذ أموال الناس حلال ولا بأس بدون شبهة بدون شيء، لا بأس يستحل أموال الناس ويستحل دماءهم ولا حرج عليه، كل هذا كفر بالله، كله ردة على الإسلام نعوذ بالله. وبهذا يعلم أن معرفة الشرك ومعرفة الكفر بالله وأنواعها مهم جداً.